بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بالطلبة الحاضرين وكذا بالمتابعات والمتابعين المباركين، ونلتقي مع المجلس 54 من هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. في الحصة الماضية مر معنا بعض الحديث عن غزوة أحد، وحديث ليس بالطويل عن غزوة بدر، عند قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وهي أول آية في غزوة أحد كما مر معنا. وقلت لكم ستأتي معنا 60 آية تتحدث عن غزوة أحد، وسيتخللها بعض الآيات التي تتحدث عن غزوة بدر. ولذلك عندما قال تبارك وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم وأن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال بعدها: ولقد نصركم الله ببدر. فذكرهم بغزوة بدر وما أكرمهم الله فيها من النصر وتنزيل الملائكة، ومر معنا تفصيل الحديث عن ذلك في الحصة الماضية، ومر معنا ربطهما مع سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، إلى آخر الآيات، إلى أن قال ربنا جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين على قراءة الفتح، مسومين على قراءة الكسر، 5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال: ليقطع، ووقفت مع لفظة ليقطع في الحصة الماضية ولم أذكر لها شرحا وإن كان واضحا، فالمقصود ليهلك طائفة، قلت ليقطع طائفة من المشركين، والمقصود بالقطع هنا الإهلاك وهو ظاهر، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. ووقفنا مع هذه الآية وقلنا أو وقفنا مع هذه الجملة وقلنا إنها جملة معترضة بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين، تذكرون؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، جاءت بين ماذا؟ بين هذه الأفعال الأربعة، وهي علل للحكم، أليس كذلك؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك يا محمد من الأمر شيء، والمقصود بالأمر هنا الشأن، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، وقد تاب على كثير منهم كما مر معنا، وعلى رأسهم أبو سفيان وابنه وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر وعكرمة بن أبي جهل إلى غير ذلك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال: ولله ما في السماوات، وهذا تأكيد لمضمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تأكيد لذلك المضمون كما مر معنا، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، تلاحظون أنه تأكيد لمضمون ما مضى، والله غفور رحيم، قد خلت من قبلكم سنن، والله غفور رحيم قد خلت من قبلكم سنن، أليس كذلك؟ هكذا إذا أردنا أن نربط السياق القرآني حول غزوة أحد. لكن السياق القرآني تخلله بعض الحديث عن الأوامر والنواهي والتكاليف. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقال: واتقوا النار، وقال: وأطيعوا الله والرسول، وقال: وسارعوا إلى مغفرة، إلى قوله: ونعم أجر العاملين. وهو درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحصة القادمة نستأنف الحديث عن غزوة أحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس، إلى آخره، أليس كذلك؟ فيا ترى ما وجه المناسبة بين قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مع ما سبق؟ حاول بعض العلماء أن يدلي بوجه المناسبة، لكن الظاهر هو ما حققه العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، وأنه لا يظهر وجه للمناسبة، وأن الآيات هكذا وضعها سيدنا عثمان رضي الله عنه والصحابة الكرام عند جمع المصحف بعد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله على جبريل صلوات الله وسلامه عليهما جميعا. واضح؟ يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله بعد أن ذكر بعض المناسبات عن بعض العلماء، قال: وعندي بادئ ذي بدء ألا حاجة إلى اضطراد المناسبة، أي أن المناسبة لا تكون مضطربة دائما مع الآيات، قد يكون لها الاضطراد لكن لا يكون هذا الاضطراد دائما، وقد حقق هذا في المقدمة الثامنة في مقدمة تفسيره، وسينبه على هذا في كلامه الليلة. قال رحمه الله: وعندي بادئ ذي بدء ألا حاجة إلى اضطراد المناسبة، فإن مدة نزول السورة قابلة لأن تحدث في خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك السورة. يقول: فإن مدة نزول السورة قابلة لأن تحدث في خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من تلك السورة، كما بيناه في المقدمة الثامنة. وتفسيره بدأه بمقدمات، حري بطالب العلم وخصوصا من يدرس علم التفسير أن يقرأها بتمعن ونظر، وأن لا يسرع في قراءتها لأنه لن يستفيد منها، ففيها علم مكتنز يحتاج إلى تريث. يقول رحمه الله: فتكون هاته الآية نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا، ولا تكون بينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام. واضح؟ إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام. إذن الظاهر من كلام المحققين من المفسرين أنه لا مناسبة بين قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مع ما قبلها. هذا هو الظاهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد ضربت صفحا عن ذكر كلام بعض العلماء اختصارا وربحا للوقت، فانظروه في محله. قد يقول قائل: ما وجه إعادة الحديث عن الربا وقد سبق الحديث عنه في سورة البقرة؟ واضح؟ يقول العلامة رحمه الله: ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي عن الربا في هذه السورة بعدما سبق من آيات سورة البقرة بما هو أوفى، لأن في سورة البقرة تقدمت معنا صفحة تقريبا تتحدث عن هذا، وسأحلق بكم إليها عندما نفتتح تفسير آية الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: فالجواب أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، ذلك السياق القرآني في سورة البقرة إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية، وقد سبق لي أن ذكرت لكم هذا في الدرس 35، لأنه فيما أذكر شرحنا تلك الآيات في الدرس 35، نعم 100% إن شاء الله، في إذا رجعتم إلى الدرس 35 ذكرت لكم مراحل تحريم الربا وربطتها لكم بمراحل تحريم الخمر، وأتيتكم بأربعة سياقات في الخمر وبأربعة سياقات من القرآن في الربا إن كنتم تذكرون، أليس كذلك؟ بلى. فراجعوها في الدرس 35. يقول رحمه الله بأن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نزلت قبل سياق البقرة، يقول وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا، وأن ثقيفا قالوا كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع، ويكون وصف الربا بأضعافا مضاعفة نهيا عن الربا الفاحش، وسكت عما دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعاف، ثم نزلت الآية التي في سورة البقرة. ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمرابات عقب غزوة أحد، هذا توجيه آخر، هذا احتمال آخر جائز كذلك جائز. يقول ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمرابات عقب غزوة أحد فنزلت تحريم الربا في مدة نزول قصة هذه الغزوة. واضح؟ جميل. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بعد أن ابتدأ الحديث عن غزوة أحد وذكر في ثناياه بعض الحديث عن غزوة بدر تذكيرا بالنعم كما مر معنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل العدد ضعاف العدد، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ثم ذكر لهم نعمة الإمداد إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم وأن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف إلى آخره، وقد مر معنا تفصيل الحديث عنه وخلاف العلماء في بعض قضايا. هنا القرآن الكريم لم يغفل مسألة الأمر والنهي، إذ هي ملاك وأساس كل نجاح دينيا كان أو دنيويا. انتبهوا لنربط بين الآيات. عندما يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم يدعو إلى المسابقة والمسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات والاستكثار من القربات، كل ذلك من أجل التذكير بقاعدة الأمر والنهي، إذ هي ملاك كما ذكرت، إذ هي ملاك وأساس كل نجاح سواء كان دينيا أو دنيويا. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، إذا أردتم أن تنتصروا في الغزوات وإذا أردتم أن ترفع لكم الرايات وإذا أردتم أن تعيشوا أعزة بين الأمم وأن تكونوا قادة للأمم، فعليكم أن تحافظوا على قانون الأمر والنهي، ائتمروا بما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر وحذر، وأطيعوه على وفق ما قرر، تكونوا بإذنه تبارك وتعالى من السعداء الأعلين على الأمم. واضح؟ لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فنهاهم عن كبيرة الربا، وفي نهيه لهم عن كبيرة الربا نهي عن جميع الكبائر، أليس كذلك؟ لا تأكلوا الربا. مر معنا الربا، ما هو الربا في اللغة العربية باختصار؟ مر معنا تفصيل هذا في الدرس 35. الربا في اللغة العربية مطلق الزيادة، ربا الزرع يربو ربا بمعنى زاد ونما، أليس كذلك؟ وما هو تعريفه في الاصطلاح؟ من يذكر منكم؟ الزيادة على رأس المال من غير بيع، قاربت ولم تأتي بالتعريف كما ينبغي. من؟ محمد؟ حمزة قارب، وأنت؟ مصطفى؟ لا نريد التقسيم، نريد الحد. فضل مال خال عن العوض في مقابل في معاوضة مال بمال. اكتب لنعيد. ذكرت لكم في الدرس 35 تعريف العلامة الألوسي: فضل مال خال عن ماذا؟ عن عوض في معاوضة مال بمال. نعم، لا تأكلوا الربا. إذن الربا في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح ما سمعتم. إذن هناك فضل، أسلفك مالا ثم ترده بالزيادة، إذن ماذا فعلت؟ بعت مالا بمال من غير معاوضة، أليس كذلك؟ من غير عوض، عفوا، من غير عوض. فضل مال خال عن العوض، ليس ثمة عوض بيننا، ليس ثمة سلعة بيننا، واضح؟ فضل مال أي زيادة ربح، فضل مال خال عن عوض. لكن في ماذا وقع هذا؟ في معاوضة مال بمال. أسلفتك 10,000 درهم فأعدتها ب11 مثلا، أليس كذلك؟ في معاوضة مال بمال، فحصل الفضل وهو ماذا؟ وهو الألف. لا تأكلوا، لماذا عبر بالأكل؟ والأكل في اللغة العربية ابتلاع الطعام، الأكل ابتلاع الطعام، هل هو المقصود هنا؟ عبر بالأكل والمراد مطلق الانتفاع. لماذا عبر بالأكل وإن كان المراد الأخذ ومطلق الانتفاع؟ عوض أن يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأخذوا الربا، كما قال في سورة النساء، وماذا؟ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أليس كذلك؟ هكذا قال، وأكلهم ولا وأخذهم؟ وأخذهم، جميل، انتبه. المراد الأخذ ومطلق الانتفاع، فيدخل فيه الأكل ويدخل فيه جميع أنواع الانتفاع من أكل ولباس وهلم جرا، أليس كذلك؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مر معنا أيضا أقسام الربا، هناك ربا المداينات وهناك ربا البيوع، وباختصار عندنا ربا الفضل وعندنا ربا النسيئة كما مر معنا في الدروس الماضية، أليس كذلك؟ الربا الذي كان في الجاهلية هو ربا النسيئة، هو ربا النسيئة، يداينه مالا، فإذا حل الأجل يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، أن تزيد، ويزيده في الأجل، وفي زيادة الأجل زيادة في الربح، وهذا ما تفعله المؤسسات البنكية المعاصرة. ربا الجاهلية يوجد في القرن 21، أليس كذلك؟ جميل. إذن وكان العباس ممن عم رسول الله ممن يتعامل به، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأول ربا موضوع ربا العباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبدأ بمن؟ حتى يبدأ بأفراد أسرته. وقال: لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها. انظروا للعدل، نشر العدالة في المجتمع صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. جميل. إذن هذا كان شائعا في الجاهلية، ربا النسيئة، ولذلك قال بعض العلماء: من أنكره واستحله كفر، واستحله كفر عياذا بالله. بقي لنا ما يكون في البيوع. ما يكون في البيوع ينقسم إلى قسمين: إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا الذي ينسحب عليه الحديث الشهير وقد مر معنا: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي رواية: إلا هاء وهاء. فاشترط ماذا؟ اشترط التماثل والتقابض في المجلس، التماثل في الوزن والتقابض في المجلس. جميل، انتبهوا. مر معي، أنا فقط أكرر ما مضى في الدرس 35، قلت لكم عند اتحاد الجنس والعلة في هذه المسائل الربوية وما قاسه عليها علماؤنا حسب المذاهب الأربعة السنية، لأنه ليس الحكم محصورا في هذه الستة فقط بالنسبة للذهب والفضة الآن أو قديما الفلوس قد تكون من نحاس ويسري فيها ما يسري في الذهب والفضة، الآن الأوراق النقدية ويجري عليها نفس الحكم، كذلك إذا دخلنا إلى هذه المطعومات حسب العلة التي استنبطها علماء الإسلام، فعلى مذهب الشافعية مثلا كل مطعوم يجري فيه الربا، حسب مذهب السادة الحنفية والحنبلية كل مكيل يجري فيه الربا، حسب مذهب السادة المالكية عندنا كل مقتات مدخر يجري فيه الربا، أليس كذلك؟ والعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. جميل. فعند اتحاد الجنس والعلة يحرم ماذا؟ يحرم التفاضل والنساء، تفاضل ربا الفضل الآن، لماذا؟ لاتحاد الجنس والعلة، كيلو ذهب بكيلو وربع يحرم، سواء في المجلس أو إلى أجل، ففيه حرمة أو حرمة ربا الفضل والنساء، واضح؟ عند اتحاد الجنس والعلة، كذلك شعير بشعير، واضح؟ أو ملح بملح أو تمر بتمر، لا يقول هذا مثلا تمر الحجاز مثلا وهذا تمر المغرب فيشترى قنطار بقنطار ونصف، لا يجوز، سواء كان في المجلس أو إلى أجل، فيحرم فيه الفضل ويحرم فيه النساء، لماذا؟ لاتحاد العلة والجنس. جميل، انتبهوا، إذا اختلفت العلة والجنس إذن الأول المنع مطلقا وعكسه الجواز مطلقا، إذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الفضل وجاز النساء، انتبهوا حتى تحفظوا هذه القاعدة، عند اتحاد العلة والجنس المنع مطلقا وعكسه الجواز مطلقا، وعند اختلاف الجنس، انتبهوا، وعند اختلاف الجنس يحرم النساء فقط، ذهب بفضة يحرم النساء، فلا بد من يد بيد في المجلس، لا يجوز إلى أجل، لكن الوزن مختلف يجوز، كيلو بنصف كيلو، كيلو بربع كيلو من الفضة يجوز في المجلس، لكن إلى أجل لا يجوز، كذلك شعير بتمر يجوز، واضح؟ شعير بتمر يجوز، لماذا؟ اختلاف الجنس، والمقصود بالجنس هنا النوع أو الصنف، وليس المقصود الجنس المنطقي. ما هو الجنس المنطقي؟ ما صدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، والنوع ما صدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، ليس كذلك؟ فالحقيقة واحدة، لذلك هذا نوع. جميل، انتبهوا، فلما اختلف الجنس جاز ماذا؟ جاز التفاضل، ولكن يحرم البيع إلى أجل، يحرم البيع إلى أجل. إذن هذا قد مر معنا في الدرس 35 وكررناه من باب المراجعة، فانظروه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، حرم الله الربا لما فيها من المفاسد، وحرمها جل وعلا بأسلوب عظيم رهيب، حيث قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مر معنا تفصيل الحديث عن الآية، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، أي اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، انظروا لهذا الترهيب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعلمهم جل وعلا بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، مر معنا تفصيل هذا وشرحه. وفي الحديث لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي الحديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وفي الحديث الربا 72 بابا أدناها أن ينكح أن يتزوج الرجل أمه، نسأل الله السلامة والعافية. والأحاديث في الربا وما يقع لأكلة الربا في قبورهم من العذاب في الحياة البرزخية مما يقف له الشعر، نسأل الله السلامة والعافية. فهل من تائب إلى الله تبارك وتعالى؟ قد تقولون لماذا حرم الله الربا؟ وقد قال المشركون في شبهتهم إنما البيع مثل الربا، ومر معنا الحديث عن هذه الآية. يجيبنا العلامة الرازي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء حول الحكمة من تحريم ربنا تبارك وتعالى الربا. أورد العلامة الرازي وغيره من علماء التفسير خمسة أوجه لتحريم الربا، خمسة أوجه. أحدها الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، ولا لا؟ من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام حرمة مال الإنسان كحرمة دمه، هكذا يقول العلامة رحمه الله. فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما. وثانيهما قال بعضهم الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب. إنسان كما تفعل المؤسسات البنكية، لا تبيع ولا تشتري ولا تخاطر، إنما تبيع الأموال فقط لا تكسب، يضع رجلا على رجل ويطبع الدولار ويبيعه بالربا، وهذا هو دمار الاقتصاد، وهذا ما يفعله كثير من ساسة العالم في الدول التي تسمى العظمى. الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم زائدا نقدا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة بدون عرق، خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، إلى انقطاع منافع الخلق، هكذا يقول الرازي رحمه الله. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. وثالثها قيل السبب في تحريم عقد الربا أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، يبقاش القرض والناس يتسلفوا من أجل المعروف. ورابعها هو أن الغالب أن المقرض يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا، وذلك غير جائز برحمة الرحيم. وخامسها أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا وإن كنا لا نعلم الوجه فيه، أليس كذلك؟ ويمكن أن أضيف كما ذكرت في الدرس 35 أن الربا استغلال لأصحاب النفوذ المادي ليمتصوا دماء المحتاجين المضطرين، لأن الإنسان لا يكاد يستسلف بالربا إلا إذا كان مضطرا، فأصحاب الجشع والطمع والنفوذ المالي ماذا يفعلون؟ يلجئون المحتاجين المعوزين إلى الاقتراض فيمتصون دماءهم بهذه العملية المحرمة تحريما باتا من قبل الله تبارك وتعالى. لا نطيل، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، أطلق الأكل وأراد مطلق الانتفاع، أراد الأخذ ابتداء ويعم مطلق الانتفاع. يا أيها الذين آمنوا نداء رباني إلى المؤمنين في ثنايا الحديث عن غزوة أحد من أجل الربط على قلوبهم وتذكيرهم بقانون الأمر والنهي إذ هو أساس النجاح. قوله تبارك وتعالى أضعافا مضاعفة، أضعافا جمع ضعف، والضعف في اللغة العربية الضعف ما هو؟ قال بعض العلماء ضعف الشيء مثله الذي يضعفه، هذه عبارة الزجاج. وقال صاحب اللسان ضعف الشيء مثلاه. والأضعاف كما تعلمون الأمثال، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ماذا تلاحظون معشر الطلبة؟ تلاحظون أن هذا الحكم مقيد بهذه الحال، أضعافا تعرب حالا ومضاعفة تعرب ماذا؟ تعرب نعتا. فهل هذا القيد على بابه؟ الجواب لا، إنما ذكر هذا القيد لمراعاة الواقع الذي كانوا يعيشونه، وإلا فإن الربا محرم على جميع الأحوال كما هو معلوم. واضح؟ الربا محرم سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخمر كل مسكر حرام، فكذلك كل ربا حرام قل أو كثر. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، ذكرهم جل وعلا بعظمته وجلاله حتى يبتعدوا عن ماذا؟ حتى يبتعدوا عن الربا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تكونوا من المفلحين الناجحين على بابها، أليس كذلك؟ لأن لعل رجائية، أو على وجه التعليل لكي تفلحوا وتنجحوا في دنياكم وأخراكم. ومن الملاحظ أن ربنا جل وعلا بعد هذه الآية قال واتقوا النار، نهاهم عن أكل الربا وخوفهم بجلاله وعظمته، ثم خوفهم من ناره فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كان الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، وهو الإمام المتبوع المعروف المشهور بصلاحه وعلمه وفقهه، كان يعتبر هذه الآية أخوف آية في القرآن. فقد ذكر صاحب الكشاف أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى أن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن. أتدرون لماذا؟ قال حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه ويجتنبوا محارمه. انظروه في الكشاف وغيره، حيث أوعد الله المؤمنين ماذا؟ النار المعدة للكافرين إن لم يتقوه ويجتنبوا محارمه. واتقوا النار التي أعدت، ما معنى أعدت؟ هيئت. واستدل علماؤنا بقوله أعدت للكافرين وبالتي مرت في البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، وكذلك بالنصوص الأخرى الحديثية على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة. قد مر معنا تقرير هذا في سورة البقرة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكن قبل أن نمر إلى إطاعة الله ورسوله، نقف مع كلام للإمام القرطبي عند قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الإمام القرطبي، قال كثير من المفسرين وهذا الوعيد لمن استحل الربا، أن يكون من أهل النار لأنه يكفر. قال ومن استحل الربا فإنه يكفر ويكفر. وقيل معناه اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار، لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه نزع الإيمان ويخاف عليه، من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثر يقول الإمام القرطبي أن رجلا كان عاقا لوالديه يقال له علقمة، فقيل له عند الموت قل لا إله إلا الله، فلم يقدر على ذلك. إذن هناك ذنوب تستوجب نزع الإيمان من صاحبها، وخصوصا عندما يحتاج إليه. نسأل الله الثبات. اللهم إنا نعوذ بك من سلب الإيمان، وخصوصا عند الموت. فلم يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه لأنه كان عاقا. قال ومن ذلك قطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة. نسأل الله السلامة والعافية. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ماذا تلاحظون؟ قرن طاعة رسوله بطاعته. لماذا؟ لأن طاعة الرسول طاعة لله. بدليل ماذا؟ من القرآن. من منكم؟ أحسنت، من يطع الرسول فقد طاع الله، أليس كذلك؟ وأطيعوا الله والرسول، ما هو مصدر أطيعوا؟ الإطاعة. وأما الطاعة اسم مصدر. أحسنت، الطاعة اسم المصدر. لماذا؟ لأنها منقوصة حرف من حروف الفعل، ينقصها حرف من حروف الفعل. أطاع، أطاع طاعة، إذن هذا ماذا؟ اسم مصدر. مثل كلم كلاما وسلم سلاما، الأصل سلم تسليما وكلم تكليما. وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام واتبعوا سنته، ففي ذلك هدايتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال في الأول لعلكم تفلحون، وقال ها هنا لعلكم ترحمون. في مجانبة الكبائر وعلى رأسها السبع الموبقات، فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة. وفي طاعة الله ورسوله استجلاب للرحمات والبركات. لذلك قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعدها ستلاحظون أن القرآن الكريم حتى لا نطيل انتقل إلى الحديث عن أسباب المغفرة وإلى أسباب وإلى صفات المتقين. قال بعدها سارعوا، على قراءة الاستئناف. قرأ نافع رحمه الله والإمام المدني أبو جعفر ومعهم ابن عامر فيما أذكر، هؤلاء الثلاثة قرأوا سارعوا بدون واو. وقرأ السبعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن أعيد، قراءة الثلاثة على الاستئناف، وقراءة السبعة على العطف. قد تقولون ما إعراب الاستئناف؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا، الواو حرف عطف، عطفت جملة على جملة. محمد، ما وجه قراءة الاستئناف؟ بمنزلة البيان، أو هي بدل اشتمال؟ لأن المسارعة إلى الأسباب الموصلة إلى مغفرة الله ورحمته ورضوانه جزء من طاعة الله ورسوله، ففيها بدل اشتمال. ظهرت لك أم لا؟ ظهرت. ومر معك بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. أعجبني زيد حديثه، بدل اشتمال، أليس كذلك؟ سارعوا، المسارعة المبادرة، والمفاعلة هنا للمبالغة، المفاعلة هنا للمبالغة. وسارعوا على قراءة العطف، وسارعوا إلى مغفرة. هل المراد المسارعة إلى المغفرة أو هناك محذوف؟ الجواب نعم، هناك محذوف، وهو سارعوا إلى الأسباب الموصلة لكم إلى مغفرة من ربكم. أي سارعوا إلى ما يوصلكم باختصار إلى مغفرة الله ورحمته تبارك وتعالى. والقرآن الكريم وردت فيه آيات فيما استحضر كثيرة داعية إلى المسارعة إلى فعل الواجبات والاستكثار من المستحبات والبعد عن المحرمات، أليس كذلك؟ وأبرزها أربعة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة في صورة الحديد عرضها كعرض، وهنا قال عرضها السماوات، والثالثة في البقرة: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، والرابعة في المائدة: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أليس كذلك؟ ومن الآيات السعيدة بهذا المعنى مدحه جل وعلا لجماعة الأنبياء في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ومن الآيات السعيدة أيضا ما استحضره الآن: وعجلت إليك ربي لترضى، أمعن النظر في كتاب الله. والعجلة إلى الخير وإلى فعل الخير دليل على عمق إيمان صاحبها، من الأدلة على عمق الإيمان وصدقه الاستعجال في الائتمار بالأوامر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن عندما يوضع في قبره ويوارى بالتراب ويذهب عنه أهله وأحبابه، يأتي بعد سؤال الملكين يأتيه رجل بثياب بيض في صورة حسنة وفي رائحة طيبة، فيقول له المؤمن: من أنت؟ فوجهك يدل على الخير. فيقول: أنا عملك الصالح. الشاهد هو الذي سيذكره له الآن. يقول: أنا عملك الصالح، فوالله لقد كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله. ويقع للكافر والمنافق عكس هذا، حيث يأتيه عياذا بالله شخص في ثياب قبيحة ووجه كليح ورائحة نتنة، ويقول: من أنت؟ فوجهك يدل على السوء. يقول: أنا عملك الخبيث. ثم يذكره بأحواله في الدنيا: فوالله لقد كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا في طاعة الله. الحديث: وسارعوا إلى مغفرة، إلى الأسباب المؤدية إلى المغفرة. ما هي؟ فعل الواجبات والاستكثار من المستحبات وترك المحرمات ورد الحقوق إلى المخلوقات. هذه الأركان الأربعة إخواننا احرصوا عليها ما استطعتم. إلى مغفرة، مرت معنا مادة غفرة ويتدل على الستر، وقلنا ومنه المغفر الموضوع على الرأس لأنه يستر ويحفظ صاحبه من ضربات السيوف والحراب والسنان. إلى مغفرة من ربك، وربنا غفور رحيم لأنه يستر الذنوب والعيوب. إلى مغفرة كائنة من ربكم، من ابتدائية، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال بمحذوف النعت. إلى مغفرة كائنة ابتداء كينونتها من الله، لذلك قلنا من ابتدائية من ربكم وضع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أين طولها؟ لم يذكر، ذكر العرض بهذا الجلال وبهذه الفخامة والكمال. سارعوا إلى مغفرة، إلى الأسباب الموصلة إلى مغفرة الله ورحمته، وإلى الأسباب الموصلة إلى دخول جنته ودار كرامته الموصوفة بأن عرضها عرض السماوات والأرض. اختلف علماؤنا رحمهم الله، حتى لا نطيل، اختلفوا هل هذا على وجه التشبيه البليغ، أي على وجه الاستعارة، أم الآية على وجه الحقيقة وأنها لا مجاز فيها؟ قولان معتبران للمفسرين قديما وحديثا. فبعض العلماء ذهب إلى أن الآية على الحقيقة، أي أن الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، إذا وضعت كما يوضع ثوب بجنب ثوب بجنب ثوب بجنب ثوب على مساحة لا يعلم قدرها إلا الله، فهذا عرض الجنة. ويروى عن ابن عباس، وسأقرأ عليكم كلام العلماء في هذا على الحقيقة. وبعض العلماء ذهب إلى أن العرض هنا مجاز عن الاتساع والانفساح، واستأنسوا بقوله في سورة الحديد عرضها كعرض، لذلك قالوا هذا تشبيه بليغ، حذفت منه الأداة ووجه الشبه. قد مر معكم في دراستكم لعلم البلاغة في باب التشبيه، مر معكم أنواع التشبيه، ومنها التشبيه البليغ. تقول مثلا ليلى كالبدر، فذكرت المشبه والمشبه به والأداة. وقد تذكر الوجه، ليلى كالبدر أي في النور والجمال. وقد تحذف وجه الشبه وتحذف الأداة، فتقول ليلى بدر، زيد أسد. عرضها عرض السماوات، الجنة عرضها السماوات والأرض، شبيه بليغ أليس كذلك؟ دل عليه سياق الحديد عرضها كعرض شبيه، واضح؟ فها هنا قولان للعلماء، الأول على الحقيقة، وذكر فيه ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين أن هرقل فيما رواه الإمام أحمد كتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار إذن؟ فقال: يا سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار، فأين الليل إذا جاء النهار. وعلق عليه القرطبي بكلام انظره في محله. الشاهد، إما على الحقيقة كما لو وضعنا قطعة بجنب قطعة، لو قرنت السماوات والأرض كما توصل الثياب بعضها ببعض لكان ذلك عرضها، وإما على المجاز عن الاتساع والانفساح، والعرب تعبر عن العرض بالسعة، أو تعبر عن السعة عفوا بالعرض، تعبر عن السعة بالعرض. نسمع كلام الإمام القرطبي رحمه الله. قال رحمه الله: واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض كما ذكرت لكم، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله، وهذا قول الجمهور. إذن الجمهور على الحقيقة أو على المجاز؟ قال: وذلك لا ينكر، فإن في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. قال: فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدا من السماوات والأرض، وقدرة الله أعظم من ذلك كله. قال الزهري، كلام القرطبي نقل عن الزهري: إنما وصف عرضها، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله، وهذا كقوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من الزينة، إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن. لا، إذا كانت البطائن من استبرق فما بالك بالظواهر، واضح؟ وتقول العرب: بلاد عريضة. ما معنى عريضة؟ متسعة. وفلات عريضة أي واسعة. قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل. وقال قوم، القول الثاني الذين يرون أنها على المجاز، وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة، فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السماوات والأرض، كما تقول للرجل: هذا بحر، هل هو بحر؟ ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل، تشبه الجمال بالجبل على وجه الاستعارة. ولم تقصد الآية تحديد العرض، ولكن أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. انتهى من القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. مر معنا الحديث عن السماوات لغة وما يتعلق بالطباق السبعي في سورة البقرة. والأرض أعدت لمن؟ أعدت بمعنى هيئت، وهذا دليل على وجود الجنة الآن. وفي سورة البقاء وقبل قليل اتقوا النار التي أعدت للكافرين، دليل على وجود النار الآن كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد نبهنا على هذا قبل قليل. خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة الذين ينكرون خلقهما إلى يوم القيامة، تخلق يعني تخلقان يوم القيامة على مزاعم المعتزلة. أعدت لمن؟ للمتقين. وتقوى الله الائتمار بما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وتصديقه فيما أخبر، وعبادته على وفق ما قنن وقرر. هذه عبارة أخيكم فاقبلوها على ما فيها، لكني أظن أنها جامعة مانعة. الائتمار بما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وتصديقه فيما أخبر، وعبادته على وفق ما قنن وقرر. والقدماء يقولون أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. والصحابي علي يقول الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. وغيره يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أليس كذلك؟ والآخر يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. وكلام السلف في التقوى طويل طويل الذيول متشعب المعاني رحمهم الله ورضي عنهم. اللهم اجعلنا من المتقين. ثم وصف هؤلاء المتقين بعد هذا الوصف الأصلي، لأن هذا وصف سيصفهم بأربع صفات. الصفة الأولى الإنفاق في سبيل الله، الصفة الثانية كظم الغيظ، الصفة الثالثة العفو عن الناس، الصفة الرابعة سرعة التوبة والاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم تأتي عواقب هذه الصفات، جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبذلك نختم درسنا الليلة إن شاء الله. أعدت هيئت، الله أكبر، هيئت كما قال في سورة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت. الواو في الجنة بخلاف النار. علاش؟ لماذا الواو في الجنة؟ لأن دار الأفراح تكون مفتوحة. إنسان عنده عرس هل يغلق الباب؟ دار الأفراح مفتوحة في وجوه الأحباب والخلان والأصدقاء. أما السجن دائما بابه مغلق، يدخل المجرم والجاني ثم يغلق على الجناة جميعا. أرأيتم؟ وفتحت أبوابها في جهنم. ماذا قال؟ فتحت أبوابها، مستعمل الواو. وهذه الواو فيها أسرار تأتي معنا في محلها إن شاء الله، واختلف في إعرابها، منهم من يقول هي واو الثمانية ومنهم. المهم إن شاء الله لا أريد أن أفتح هذا القوس لبحل بعض الثواني فلا نصرح كعادتنا. ماذا قال؟ أعدت للمتقين. بدأ بالوصف الأول الذين، وجاء بالموصول الذين ينفقون في السراء والضراء. انتبه معي، الذين ينفقون عبر بماذا؟ بالفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال والاستمرار. أليس كذلك؟ بمعنى أن إنفاقهم إنفاق متجدد ليس يقع مرة واحدة فقط. وزاده توكيدا عندما قال في السراء، اسم مصدر، من سرني الأمر يسرني سرورا، ده هو المصدر. فالسراء اسم مصدر كما حقق صاحب التحرير. والضراء كذلك من ضره يضره ضرا أو ضرا بالفتح والضم، فالضراء اسم مصدر على وزن فعلاء. قد مررت معنا البغضاء أيضا، ياك جميل. الذين ينفقون في السراء والضراء، ما معنى ينفقون في السراء والضراء؟ أي ينفقون على كل حال، ينفقون في حال السرور وفي حال الحزن، ينفقون في حال الصحة وفي حال المرض، ينفقون في حال اليسر وفي حال العسر. احفظوا هذه السداسية. ينفقون في السراء والضراء، يكون مريضا ينفق، يكون صحيحا ينفق، يكون موسرا ينفق، يكون معسرا ينفق، أليس كذلك؟ وماذا ذكرنا أيضا؟ نسيته؟ في حال السرور والحزن. بعض الناس ينفقون إذا كان يعني موسرا، المال موجود ينفق، أو يكون يعني مسرورا ينفق، لكن إذا كان حزينا لا يكاد يخرج قرشا. لا، هؤلاء ينفقون في جميع الأحوال، في السفر والحضر، إذا أردنا أن نضيف السفر والحضر، وإن كنت لم أظفر عليه في كتاب، لكن على كل حال، وخصوصا هذه الأحوال التي ذكرت لكم قد نص عليها علماؤنا رحمهم الله والآية تقبلها. ولكن هؤلاء ينفقون حتى في الأسفار، لأن من ألف فعل الخير فإن ذلك الإلف يصحبه، يصير ملازما له، ينفق في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن. اللهم اجعلنا وإياكم من المنفقين. ومر معنا الإنفاق الإعطاء للمال والسلاح، كل هذا يدخل في الإنفاق، ينفق المال، ينفق السلاح، ينفق المتاع في سبيل الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء، إذن هذه الصفة الأولى لهؤلاء المتقين. الصفة الثانية، والكاظمين الغيظ. ما معنى الكاظمين؟ لا أريد أن أذكر لكم بعض الأحاديث في الإنفاق في سبيل الله. لماذا؟ لأنه قد سبقت معنا 3 صفحات عن الإنفاق في سورة البقرة، من قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، إلى قوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، إلى قوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، إلى قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، إلى قوله: ليس عليك هداهم، إلى قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 3 صفحات. ولذلك سبق الحديث عن الإنفاق كثيرا، فنمضي إلى كظم الغيظ. ما معنى كظم الغيظ؟ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر على الجوارح. إنسان ممتلئ غضبا عليك ومع ذلك تراه يحبسه ولا يكاد يظهر على جوارحه، مستوى يناطح الجوزاء، هذا لا يصل إليه إلا آحاد الصالحين. ولا بد أن نقف مع المعنى اللغوي لهذه المادة. العرب تقول: كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمها، لأنه يعود إلى الإمساك، سد فمها، أمسك فمها، واضح؟ وجاء في الحديث الصحيح: إذا تثاءب أحدكم فليكظم. ما معنى فليكظم؟ فليمسك وليحبس ما استطاع. بعض الناس يتثاءب ويفتح فاه، أغلق يا أخي فمك، ذكره بالحديث: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. والعرب تسمي الشيء الذي يحبس به مجرى الماء يسمونه كظامة بكسر الكاف، الكظامة هي الشيء الذي يسد به مجرى الماء. جميل. وإذا امتلأ الإنسان غما وحزنا تسميه العرب مكظوما وكظيما. وقد جاء في التنزيل أن ربنا الجليل قال ظل وجهه زد مسودا وهو كظيم، فعيل بمعنى مفعول، أي ممتلئ غما وحزنا. وقال تبارك وتعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فعيل بمعنى مفعول، وعبر بالمفعول في صورة نون إذ نادى وهو مكظوم يونس عليه السلام. واضح؟ إذا امتلأ الإنسان غما وحزنا يوصف بهذا الوصف، يوصف بالكظيم ويوصف بالمكظوم. واضح؟ جميل. قد تقولون ما هو الغيظ؟ عرفنا ما معنى الكظم. الكظم الإمساك، أليس كذلك؟ قلنا كظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر على الجوارح. جميل. قد عبر بهذا غير واحد من المفسرين. فما هو الغيظ؟ مر معنا في آية ماضية، من يذكرها؟ فيها من الغيظ ومن تعليلية سببية. من الغيظ، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا، إذا اعتمدت عليكم يا معشر الطلبة المباركين فأعينوني، إذا تعب ذهني فمن سيساعدني إذن؟ عضوا عليكم الأنامل بسبب ما في قلوبهم من الغيظ. قد مر معنا تقرير هذا. وفي تلك الآية قلنا بأن الغيظ شدة الغضب الذي يلزم منه الانتقام، الغضب الشديد، الغضب الشديد الذي يلازمه الانتقام غالبا. عندما يمتلئ غيظا لابد أن يحاول الانتقام. واضح؟ لكن الإمام أبا عبد الله القرطبي يفرق بين الغيظ والغضب، ويرى رحمه الله أن تفسير الغيظ بالغضب ليس بجيد. قال ومن فسر الغيظ بالغضب ليس بجيد. فماذا يرى الإمام أبو عبد الله؟ انتبهوا، يرى أن الغيظ أصل الغضب. بعض العلماء يرون أن الغيظ هو الغضب الشديد، قد حقق ذلك صاحب التحرير في الآية الماضية، قال الغضب الشديد، فانظروه في الآية التي ذكرنا قبل قليل. القرطبي يرى أن الغيظ أصل الغضب. قال وفرقان ما بينهما، أي ما هو الشيء الذي نفرق به بين الغيظ والغضب؟ قال وفرقان ما بينهما أن الغضب يظهر على الجوارح بخلاف الغيظ. الغضب يظهر على الجوارح، قال مع فعل ما ولا بد. يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي أن الغضب يظهر على الجوارح مع فعل ما ولا بد، قد يسب قد يضرب عياذا بالله، قال بخلاف الغيظ لا يظهر على الجوارح. قال ولذلك وصف ربنا بالغضب. لماذا يوصف الله بالغضب؟ لأن آثار ذلك تظهر على المغضوب عليهم، هكذا قال الإمام رحمه الله، تظهر على المغضوب عليهم بالخسف أو بالزلزال أو بنوع من الانتقام، أليس كذلك؟ هذا هو الذي جعل الإمام القرطبي يفرق بين الغيظ والغضب، فجعل الغيظ أصلا للغضب. وبعض العلماء كما قلت لكم يجعل الغيظ هو أو يفسر الغيظ بالغضب الشديد. جميل. إذن ماذا تلاحظون في هذه الصفة؟ صفة صعبة، والكاظمين الغيظ أن يمسكون غضبهم الشديد ولا يظهرونه على جوارحهم، انتبهوا، مع أن لهم القدرة على الانتقام ومع ذلك يتصبرون. وها هنا أذكركم ببعض الأحاديث في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة على وزن فعله، ليس الشديد بالصرعة أي الذي يصرع الناس، يعني إذا قام من أجل يعني المصارعة يصرع الناس، ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والكاظمين الغيظ. وقلنا الغضب الشديد على قولي، أو أصل الغضب على القول الآخر على تفريق الإمام القرطبي، والفرق بينهما كما ذكر أن الغضب يظهر على الجوارح بخلاف الغيظ، وكلامه مقبول جدا رحمة الله عليه. انتبهوا. ومن الأحاديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ذلك الرجل بقوله: لا تغضب قال زدني، لا تغضب قال زدني، فردد مرارا لا تغضب. وأوصى أن الإنسان إذا كان إذا غضب أن يتوضأ. لماذا؟ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار، هكذا قال بعض أهل العلم. وأذكركم بحديث لطيف ولن أعلق عليه لأنه يحتاج إلى وقت وساعة من الزمن. جاء رجل كما قال عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله في نظركم؟ الجواب سيقول: الأنبياء، أليس كذلك؟ ثم العلماء، ثم الصالحون، أليس كذلك؟ انظروا للجواب. قال: من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله عز وجل في نظركم؟ سيقول: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أركان الإسلام، أليس كذلك؟ سترون الجواب. قال: من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام مجيبا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، سبقناهم إلى الأعمال الاجتماعية. رسول الله والذي أسس للأعمال الاجتماعية لله رب العالمين، خدمة الضعفاء وخدمة المحتاجين سبق إليها تقعيدا وتأسيسا وعملا سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، لا أريد أن أعلق عليه للوقت، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. قد سبق لنا أن تكلمنا عن هذا الحديث في بعض المجالس أو في كثير من المجالس. ثم قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه، هذا الشاهد، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، بمعنى عنده القدرة على الانتقام، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ثم قال مؤكدا لذلك المعنى ولأن أمشي، قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. ثم ختمه بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. واستذكروا هنا قصة تلك المرأة التي كانت تؤذي جيرانها، قال: هي في النار، وإن سوء الخلق ليفسد العمل. ذكروا من صلاتها وصيامها وصلاحها، لكن قالوا: إنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لذلك قلنا غير ما مرة لإخواننا ولعامة المسلمين: اجتهدوا في الأعمال وحافظوا عليها من الزوال، وإن سوء الخلق ليفسد العمل. اجتهدوا في الأعمال وحافظوا عليها من الزوال. ونستذكرها هنا الحديث المشهور على ألسنة العلماء والخطباء: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي، انتبهوا، عمل، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، الله أكبر، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أسأل الله العفو والعافية. فليست العبرة في الاجتهاد في الأعمال، لا، العبرة في الاجتهاد في الأعمال وفي المحافظة عليها من الزوال. ذكرني بهذا قوله: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نعم. والكاظمين الغيظ زد، والعافين عن الناس. الله أكبر. والعافين عن الناس، انتبهوا، تلاحظون ماذا؟ يكظمون غيظهم ولا يظهرونه، ولا يظهرونه على جوارحهم، ولو أرادوا الانتقام لقدروا عليه، أليس كذلك؟ الله أكبر. هناك خلق لا يزيد هذا الخلق إلا علوا، وهو العفو عن الظالمين والعفو عن المسيئين. وحتى أربح الوقت أدعو الكلام للإمام القرطبي وللعلامة ابن عاشور حتى نربح الوقت. قال العلامة القرطبي: والعافين عن الناس، العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير. الله أكبر. حيث يجوز للإنسان أن يعفو، وحيث يتجه حقه، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. كل من استحق عقوبة فماذا؟ فتركت له فقد عفي عنه. قال: واختلف في معنى عن الناس، فقال أبو العالية والكلبي والزجاج: والعافين عن الناس يريد عن المماليك. قديما كان عندهم المماليك والخدم، وهؤلاء الخدم والمماليك يقعون في ماذا؟ يقعون في مشاكل، يقعون في أخطاء، وقد يقعون في الذنوب وما إلى ذلك. ومع ذلك قال تعالى: والعافين عن الناس. قال: وهذا حسن على جهة المثال، إذا أساءوا إلى أسيادهم. قال: وهذا حسن على جهة المثال، إذ هم الخدمة فهم يذنبون كثيرا، والقدرة عليهم متيسرة، ولا لا؟ قدرة عليهم متيسرة أو متيسرة، وإنفاذ العقوبة سهل. فلذلك مثل هذا المفسر به، يقول ابن عطية: لذلك مثل هذا المفسر به، وإن كانت الآية أعم، الآية أعم. قال: وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة. انتبهوا الآن، تصوروا الشيخ ميمونا مع ضيوفه، وهذه الخادمة المسكينة جاءت تحمل مرقة، فلما وصلت إلى سيدها صبت عليه المرقة، فأراد أن يعاقبها. وتحكى هذه القصة أيضا عن الحسن بن علي، وتحكى عن غيره. فقالت: يا سيدي اذكر قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ. قال: قد فعلت. قال: زد عليه: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: قد أحسنت إليك، أنت حرة في سبيل الله. هي التي ذكر القرطبي رحمه الله. يقول: وعنده أضياف فعطرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قوله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال: لا، قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده: والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. قال ميمون: قد أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه الله. قال القرطبي: وروي عن الأحنف بن قيس مثله. واضح؟ قال زيد بن أسلم: والعافين عن الناس عن ظلمهم وإساءتهم، وهذا عام وهو ظاهر الآية. الحقيقة الآية عامة. ما زاد، جاء في الحديث: ما زاد الله زيد عبدا بعفو بعد مقدرة إلا عزة، قادر على الانتقام ويعفو. هذه في الحقيقة هذا مستوى أعلى. اسمعوا لي كلام الطاهر رحمه الله، وقد قال كلاما لطيفا يحسن بنا أن نشنف به أسماع الحاضرين والمتابعين. يقول: العفو عن الناس فيما أساءوا به إليهم، وهي تكميلة لصفة كظم الغيظ، تكميلة لتلك الصفة بمنزلة الاحتراس، لأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة. ممكن الإنسان كظم الغيظ ولكن يندم، يقول سأنتقم. قال: لأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدي على من غاضه بالحق. فلما وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل ذلك على أن كظم الغيظ وصف متأصل فيهم، بمعنى كيكظم ماشي كيندم ويتراجع وينتقم، لا. قال: فلما وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل ذلك على أن كظم الغيظ وصف متأصل فيهم مستمر معهم. يقول: وإذا اجتمعت هذه الصفات في نفس سهل ما دونها لديها. الله أكبر. وبجماعها، يقول: وبجماعها يجتمع كمال الإحسان، ولذلك ذيل الله تعالى ذكرها بقوله سبحانه: والله يحب المحسنين، لأنه دال على تقدير أنهم بهذه الصفات محسنون، والله يحب المحسنين. نمر إلى الصفات الأخرى بسرعة ربح للوقت. ماذا قال بعدها؟ والذين إذا فعلوا فاحشة. لكن قد يقول طالب العلم: ألف المحسنين لماذا؟ هل هي للجنس أم للعهد؟ تحتمل المعنيين، تحتمل أن تكون للعهد لتعود على هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الحميدة، وتحتمل أن تكون للجنس، والله يحب كل محسن في قول أو عمل. واضح؟ إذا أردت أن تميز الجنسية فضع محلها كل، والعصر إن كل إنسان لفي خسر، دي الجنسية، نضع محلها الكل، كلمة كل، انتبهوا. والذين إذا فعلوا فاحشة، مر معنا هذا اللفظ في القرآن الكريم، ما هي الفاحشة؟ جاءت من الفحش، وهو ماذا؟ وهو الشيء الذي تناهى في القبح، ولذلك تستعملها العرب في الزنا، وتستعمل في السرقة، وتستعمل في كل فعل أو قول تناهى في المساءة وتناهى في الفحش. واضح؟ والذين إذا، شرطية، أليس كذلك؟ تحتاج إلى شرط وجواب. إذا إعرابها ما هو؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه، لأن شرطه قد أضيف إليه هذا الظرف. واضح؟ ولذلك كان في محل جر. وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، قوله فسبح هو الذي عمل النصب في هذا الشرط، أي فسبح بحمد ربك واستغفره حين مجيء نصر الله والفتح. أرأيتم؟ خافض لشرطه منصوب بجوابه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الظلم يدخل فيه كبائر الذنوب وصغائرها، أليس كذلك؟ من باب عطف العام على الخاص إذا فسرت الفاحشة بالكبيرة، كما قال بعض العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء قال: الفاحشة الكبيرة المتعدية إلى الغير، وظلم النفس الكبيرة القاصرة على النفس. فالكبيرة المتعدية إلى الغير كالسرقة والسحر والربا، أسأل الله السلامة والعافية، وظلم النفس الكبيرة القاصرة على ماذا؟ على النفس. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الله أكبر، ذكروا الله أي تذكروا، انتبهوا، تذكروا جلال الله وعظمته، وتذكروا حسابه الشديد، وتذكروا حسابه العسير وعذابه الشديد. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، انتبهوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا. وبينهما جاءت جملة معترضة، أين الجملة الاعتراضية؟ هذا استفهام معناه الخبر، انتبهوا، طالب العلم ينبغي أن ينتبه للاستفهام إذا جاء. فالاستفهام ها هنا معناه الخبر. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بين ثنايا فاستغفروا ولم يصروا، بين ثنايا المعطوف والمعطوف عليه، جاءت هذه الجملة الاعتراضية على شكل استفهام، معناه الخبر، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن أظلم ممن منع مساجد؟ لا أحد أظلم، استفهام بمعنى الخبر. قد مر معنا تقرير هذا. ذكروا الله عندما يتذكرون جلال الله وعظمته، ويتذكرون حسابه، ويتذكرون عقابه، ماذا سيصنعون؟ من صفاتهم إذا أخطأوا وليسوا معصومين أنهم يبادرون إلى التوبة والاستغفار. وشروط التوبة 4، 3 في حق الخالق وواحد في حق المخلوق. الشرط الأول الإقلاع، والثاني الندم، والثالث العزم. الإقلاع والندم والعزم، هذا فيما بينك وبين الله. والرابع فيما بينك وبين المخلوق، وهو رد الحقوق إلى أصحابها. شروط التوبة 4. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه واحدة. الأمر الثاني، ولم يصروا. ما هو الإصرار؟ الإصرار عزم القلب على الأمر وعدم الإقلاع عنه، عزم القلب على الأمر وعدم الإقلاع عنه. أسأل الله السلامة والعافية. قال بعض المفسرين ولم يقيموا على ذنوبهم دون توبة أو استغفار. لم يقيموا يعني لم يصروا، لم يبقوا مقيمين ثابتين على ذلك، نعوذ بالله من هذا الحال، لا يفعله مؤمن صادق، فكيف إذا كان من المتقين؟ والسياق في وصف المتقين، وهذه الصفة الرابعة لهم. ولم يصروا، انتبه، على ما فعلوا، والواو للحال، والحال أنهم يعلمون ماذا؟ حذف المفعول للعلم به. مر معكم في علم البلاغة أن المفعول قد يحذف للعلم به. وهم يعلمون، انتبه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون توبة الله على التائبين، وهم يعلمون شديد غضب الله جل وعلا على العصاة المذنبين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ماذا؟ سعة رحمته، سعة رحمته سبحانه تبارك وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. أختم لكم درس الليلة بأن أقرأ عليكم كلاما لطيفا للإمام الغزالي. نعطر هذا المجلس بكلام للإمام الغزالي، وقبل ذلك نبدأ بكلام سيد الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والتوبة. قال عليه الصلاة والسلام بسرعة: لو لم تذنبوا لجاء الله بأقوام يذنبون ثم يستغفرونه فيغفر لهم. الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده، وصفات الله جل وعلا إقرار وإمرار، إقرار وإمرار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وقال سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمعوا، قد اجتمع في قوله تبارك وتعالى ذكروا الله فاستغفروا وقوله ولم يصروا وقوله وهم يعلمون الأركان الثلاثة التي ينتظم منها معنى التوبة في كلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء في كتاب التوبة، إذ قال رحمه الله اسمعوا: وهي علم وحال وفعل. فالعلم هو معرفة ضر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين ربه، فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة تألم للقلب، أو فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات ما يحبه من القرب من ربه ورضاه عنه، وذلك الألم يسمى ندما. فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعث منه في القلب حالة تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل. فتعلقه بالحال هو ترك الذنب الإقلاع، وتعلقه بالمستقبل هو العزم على ترك الذنب، ولا لا، على ترك الذنب في المستقبل نفي الإصرار، وتعلقه بالماضي بتلافي ما فات. فقوله تعالى ذكروا الله إشارة إلى انفعال القلب، وقوله ولم يصروا إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة، وقوله وهم يعلمون إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفساني. وقد رتب هاته الأركان في الآية بحسب شدة تعلقها بالمقصود، لأن ذكر الله يحصل بعد الذنب فيبعث على التوبة، ولذلك رتب الاستغفار عليه بالفاء فاستغفروا بالفاء، وأما العلم بأنه ذنب فهو حاصل من قبل حصول المعصية، ولولا حصوله لما كانت الفعلة معصية، فلذلك جاء به بعد الذكر ونفي الإصرار، على أن جملة الحال لا تدل على ترتيب مضمونها بعد حصول مضمون ما جاء به قبلها في الأخبار والصفات. اختصرت لكم كلامه رحمة الله عليه. نختم في دقيقة أو دقيقتين بالعاقبة، وصفهم بأربع صفات، ثم قال أولئك جزاؤهم ماذا؟ مغفرة من ربهم، مر معنا الحديث عن المغفرة، مغفرة من ربهم، ستر لذنوبهم وعيوبهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت قصورها، مر معنا هذا كثيرا، تجري من تحتها الأنهار خالدين. حال من ماذا محمد؟ خالدين حال من ماذا؟ من المضاف إليه جزاؤهم. وابن مالك يقول ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف، وهو هنا ادخل معنا في البيت الأول، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. وتعلمون أن المصدر يعمل عمل فعله، تقول عجبت من ضرب زيد هندا قائما، قائما حال من زيد، عجبت من ضرب زيد هندا حال كونه قائما، فقائما حال من المضاف إليه. ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أولئك يجزيهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار حال كونهم خالدين فيها، أليس كذلك؟ إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيف، قطعت يد زيد سارقا أو مثل جزئه فلا تحيف، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. المخصوص بالمدح محذوف، درستم نعمة وبئس في الألفية، تقول نعمة الرجل زيد هو المخصوص بالمدح، أليس كذلك؟ نعم رجلا فلان المخصوص بالمدح، أين المخصوص بالمدح؟ هنا محذوف، ونعم أجر العاملين جزاؤهم. نكتفي بهذا القدر، جعلني الله وإياكم من هؤلاء، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم صل على سيد الرجال وعلى آله وأصحابه الأبطال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.